في وقت استضعاف انت عبد، في وقت التمكين انت عبد، ايا كان انت ليك واجب الوقت تقوم به كعبد لله سبحانه وتعالى. فهم ده مشكلة الغرب الوقت، وده للأسف المشكلة دي انتقلت لنا لما فقدتنا فقدنا الهوية كمسلمين، وفقدنا ان القرآن هو اللي يضبط لنا العقائد والمبادئ بتاعتنا. بدأنا نبحث عن اي معنى للحياة، اي شيء يجلب السعادة، يعني رحلة البحث عن المعنى او البحث عن السعادة ان انا احقق انجاز، ان انا ابقى مشهور، ان انا يعني كل حاجة. وده بيعرفك يعني كتير برضو من الدراسات اللي اتعملت على مسألة اثر السوشيال ميديا على نفوس الناس، وازاي ان هو عايز ينتشر حتى ممكن يجذب او يصور نفسه، عايز يشعر ان الناس تهتم بيه، وعايز يشعر بالاهتمام. هو ما بينظرش الى السماء، يعني زي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لكل عبد صيت في السماء، هو ما بينظرش الى السماء، هو بينظر الى الارض. يعني هو عايز يكتسب ان حد يهتم بيه، عايز يكتسب قيمة لحياته، عايز ان الناس تشعر بيه، فبيبحث عن ده باي وسيلة ارضية، ونسي انه عبد لله سبحانه وتعالى، وان الله سبحانه وتعالى يجازي على اعماله، وان الله سبحانه وتعالى يحب من المؤمن افعالا واقوالا لو قام بها لشعر بالرضا. لانه لو اعتقد وعاش ان الله ينظر الى قلوبكم وان هذا القلب هو محط نظر الرب سبحانه وتعالى، لو انه عاش بالمعاني دي هيبذل معاني ضخمه وهيقدم عبوديات عظيمه لله سبحانه وتعالى. لكن يابى كثير من الناس الا يفكرون تفكيرا ارضيا، هو ما بيفكرش غير بان هو يحقق انجاز ارضي. الشاهد مع طول فتره الاستضعاف في مكه ده كان احيانا يجعل النفس تحاول تفكر في اي مخرج من ده. وممكن حد يقول ايه، طب وده بيحصل دايما مع طول الفترات، طب وايه لازمته، ايه اللي يخلينا نستحمل؟ وتبدا النفس تحاول في الفترات اللي زي دي، تبدا تحاول ان هي مثلا يعتقد في اول السوره فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك، سوره هود اللي احنا بنتكلم عنها النهارده. احنا نستجلي الرؤيه من خواتيم سوره هود، ايه الاوامر والنواهي والقواعد والمبادئ والسنن اللي المفروض نفهمها في واقع زي ده، وده ختام سورة مكية. تخيل بقى اللي عايش مع القرآن. الصحابة كانوا محتاجين للقرآن، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان محتاج للقرآن، زي ما هنا نثبت به فؤادك، فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم كي يثبت كان يحتاج إلى الوحي. لما الكفار قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، سورة الفرقان، ربنا قال إيه؟ كذلك إن أنزلناه مفرقا يعني منجما لنثبت به فؤادك. يبقى إذن الأحداث المتتالية في مكة وطول فترة الاستضعاف كان الأفئدة بتضطرب، والشيء عشان يثبت معناه ان بتيجي عليه رياح وفتن تزلزله تحركه، فعشان يظل ثابت يحتاج الى شيء يثبت به، ان يتمسك بشيء. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابه وقال ان هذا القران الذي بايديكم سبب، اي حبل، طرفه بايديكم وطرفه بيد الله. فانت عايز تثبت، عايز رساله من الله تتمسك بها لكي تثبت في زمن الفتن والزلزله، زلزله زلزالا شديدا. فده موجود في الوحي، ولا سيما زي ما قلت في زمن الفتن في المرحله المكيه. بترجع بقى للصور وغيره من المرحله المدنيه زي غزوه تبوك او غزوه الاحزاب في سوره براءه او سوره الاحزاب. فالشاهد هنجد ان في ملامح عامه في سوره هود، الوقت مش هيسعفنا ان احنا نتكلم عنها. كنت عملت مجلس كده اشبه بنظره موضوعيه عن سوره هود، اللي عايز يعني نظره موضوعيه عن السوره يرجع للمجلس ده. احنا النهارده نتكلم عن الخواتيم فقط، لكن هنشير اشارات سريعه لبعض الافكار اللي اتكررت في السوره، وان في معاني معينه اتكررت كثيرا في السوره، هنحاول احنا ماشيين في خواتيم السوره نرجع لها. هنبدا الكلام ازاي، يبقى الفكره احنا هنقولها ازاي خواتيم سوره هود بتعالج الازمات النفسيه اللي ممكن يمر بها انسان مع طول فتره الاستضعاف. واحيانا مش بس مع طول فتره الاستضعاف، يعني ممكن احيانا يكون في فتره استضعاف طويله لكن مع بارقه امل، انت شايف في الافق فكرة أو بتلمح ليك بارقة أمل أو احتمال يحدث شيء. لا، ما فيش أي احتمالات في الأفق، يعني طب إيه اللي ممكن يحصل، مش عارف تعمل إيه في حالة زي كده، أو أنت محتاج لإيه في أوقات زي كده. هنا نقرأ مع بعض خواتيم سورة هود. قال ربنا سبحانه وتعالى آية 109: فلا تكو في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. أول المعاني المهمة جدا، إياك أن تشك في ضلال الباطل، وإياك أن تشك في الحق الذي معك. إياك، أخطر زلزلة تحدث ليك إنك تبدأ تشك في ضلال الباطل، تقول طب ما جايز هم معهم، طب ما نقدم بعض التنازلات، ما نترك بعض الحق الذي معنا، طب والباطل ده مش باطل قوي، ما طلعش

وده زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت مثلا في مفهوم العقل، خليك عايل هنا مفهوم ما هو مفهوم الفوز، مفهوم الثبات. فذلك بعد ما ربنا قال استقم ولا تطغوا ولا تركنوا، اجيب الزاد منين؟ اقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل وانت في طريقك ستخطئ. التصور المثالي عن الاصلاح ده انسانه هتغلط. وده لذلك دايما باكد على مساله الايغال والولع بنقد العاملين للدين وعلى العام. خد بالك من القيود، الايغال والولع والعام. انا قلت ان النقد ده مفيد عشان ما نكررش نفس التجارب البائسه، لكن الايغال وعدم اعتبار النوايا الطيبه وعدم احترامها وعدم شكر الجهود، انت بتعترف انه اخطا اصلا. ما انت لما بتقول ربنا اغفر لنا بتعترف بخطاك، ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان انت بتعترف ان هم اخطاوا وبتدعو الله ان يغفر لهم. ده معناه انك عارف خطاهم ومتبينه كويس وان شاء الله ناوي تتجنبه، لكن تدعو لهم بالمغفره. فانك انت لازم تفهم ان الحسنات يذهبن السيئات، وان كان الايه لها ممكن تقرأ في أسباب نزولها أو في يعني ده لها توجيه آخر، استشهاد النبي صلى الله عليه وسلم بالآية لما جاله راجل وقال إنه قبل امرأة هل لي من توبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت حتى نزل عليه قول الله سبحانه وتعالى، أو الراوي قال فنزل قول الله أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فالراجل سأل هل لي خاصة أم للناس عامة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للناس عامة. فإحنا ناخدها على المعنى الواسع مع السياق، لان زي ما دايما بتعبير ابن عطيه المعنى المذكور ده اجنبي عن السياق، لكن هو ممكن يفهم يفيدنا في معنى خاص في الشريعه، ان اللي يخطئ او يعصي او يقع في فاحشه لا يقنط من رحمه الله مهما وقع في فاحشه، ويرجع ويتوب، ومن وسائل التوبه انه يكثر من الصلاه. لكن نرجع بقى لسياق الايات معانا هنا، ان الثبات يحتاج الى زاد من الصلاه، وانت عندك زاد من الصلاه وبتتحرك هتغلط فتكرر الصلاه. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يبقى بدأت الصفحة الأخرانية ختام سورة هود، خليك على يقين، إياك أن تشك في باطلهم، ما تنشغلش بيهم، الله بما يعملون خبير، ما حدث حدث مع النبيين من قبل، استقم كما أمرت، الاستقامة بين لأيني، لا تضغوا ولا تركنوا. عايز زاد الصلاة ستخطئ أكثر من الحسنات يذهبن السيئات. يعني أنا غلطت في موقف اقعد بقى اسيب كل حاجه وافضل قاعد واقول انا خلاص انا غلطت ومفيش امل؟ لا، اتبعها، اتبع السيئات الحسنه تتمحوها. يعني مش الحل ان انت خلاص اخطات فتظل واقع في الخطا. ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. في معنى دايما بيجي كتير في السور المكيه والناس ما بتبقاش فاهمه معناه، يعني اللي هو اصبر. يعني ايه اصبر؟ يعني دلوقتي انت المشكله دايما ان احنا بنتصور لما بتطول فتره استضعاف يقول لك ايه؟ انا عايز حل عملي. يعني عايز خريطه اعمال يقوم بيها 1 2 3 اول لما يعملهم الواقع يتغير. يعني المشكله دايما زي ما اتكلمت في اشكاليه التفكير الهندسي ان احيانا غصب عننا المعايير الدنيويه بتنتقل لينا واحنا مش واخدين بالنا، يعني مثلا بتاع الدنيا عنده عمل كذا ما طلعتش فلوس ده فشل، يبقى انت غلطت، صلحها هتطلع فلوس كويس. عنده كل حاجه كام بيجيب كام، وده طلع كام مثلا. حتى اللي بيتعامل مع اهل الدين كده يقول لك ايوه سمعوا كام واحد، اتغير كام واحد، اسلم كام واحد، انتشر كام فيو، كام واحد، كام فولورز. يعني دايما بيسال كام، هو انتقل ده لده. هو ممكن ما يفهمش مثلا، ممكن والنبي وليس معه احد، يقول لك لا ايوه لا ايه ده ممكن يحصل، او في فتره ممكن تحصل مفيش وسيله متاحه انك تعملها، اللي تعمله انك ثابت على اللي انت بتعمله، يعني العمل اللي تقوم به. يعني زيك لما قول الله سبحانه وتعالى، والشيخ السعدي يعني من يعني ايه ابدع في تفسيره لهذه الايه، ارجعوا لها في سوره النساء تفسير السعدي، الم ترى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. كانوا عايشين في وضع معين في مكة، كل ما يتأذوا لدرجة أن بعضهم قال أن عشرات المرات، مش مرة ولا اثنين، عشرات المرات بعض المسلمين في مكة طلب ان هو يقاتل، وفي كل مره كان بيجي اصبره. انك انت تنشغل بالاشياء اللي مش متاحه ده بيؤثر على انك انت تعمل المتاح. ركز معايا تاني، ان عقلك ونفسيتك وذهنك مشغول بالفرص الغير متاحه، فيجعلك دايما متشوف ليها ورافض وكاره ومستحقر الامور الموجوده المتاحه. لما يجي الازمه تنجلي ويطلب منك حاجه كان المفروض تحصل الزاد اللي طلب منك في وقت الضعف وانت ما حصلتوش. وده بيحصل كتير، انك تقول للشخص اتبنى، ما تعرفش هيحصل احتياج ليك امتى. استمر في البناء، استمر في البناء مع العطاء والدعوه والامر عفوا منكر، استمر داخل يعني داخل هذه الجمره التي تمسكها. قلنا ما تلقيهاش الواحد درس القرار الثاني، خليك داخل هذه المنظومه، ما تعرفش هيحتاج ليك امتى. ممكن فجاه يحصل انفتاح لك، ده انا ما كنتش جاهز. خلاص خليك بقى، غيرك جاهز هيدخل، خليك قاعد بقى. فانك انت تنشغل وذهنك يظل دايما مشغول بالامور الغير متاحه، وده بيخليك تنصرف ذهنيا عن ان انت مطالب منك انك تعمل حاجه دلوقتي حالا. ده اللي احنا بنسميه دايما ايه؟ واجب الوقت. لذلك في كتب اتكلمت ايه هو واجب الوقت في المرحله المكيه، يعني في كتب حاولوا يستخلصوا العبوديات اللي كانت موجوده في مكه. هل كلها مجرد عقائد؟ هل مفيش اعمال؟ هل فكره القدره وايه مساحتها؟ لذلك ظهر بقى ابحاث نستفيد منها في واقعنا دلوقتي، السياسه الشرعيه في وقت الاستضعاف والتمكين، الواجب والممكن. يعني ايه الواجب وايه الممكن وايه الدايره اللي نعرف نوصل لها؟ فنرجع تاني، واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر. اصبر يعني ايه؟ يعني ممكن الوضع يفضل كده فتره؟ ممكن يفضل كده فتره. وانا بعمل ايه؟ بتعمل اللي انت بتعمله ثابت عليه، بس ما بيحصلش تغير. يعني انا ثابت على الوحي، ثابت على الدعوه، ثابت على امر عفو عن منكر، ثابت على الحميه التي بداخلي لا تنطفئ، ثابت على ان انا بستمر في دعوه المشركين. لكن ظاهريا انا ثابت على ده، لكن ظاهريا الواقع زي ما هو، اعداد المسلمين زي ما هم واعداد المشركين بيزدادوا، الخريطه الاسلاميه زي ما هي ثابته، ما فيش تغير فيها. اعمل ايه؟ اصبر. طالما انت اللي انت بتعمله موقن بيه، وده وحي مش حاجه انت اجتهدتها، اللي انت بتعمله ده حاجات مش محتاجه اعاده تفكير، دي حاجات انت لازم تعملها. يعني ما يجيش حد في الازمه ويترك مثلا الدعوه او قيام الليل، دي حاجات اسس ما بتتركش، او استمرار في البناء، هذه لا تترك ايا كان الوضع. فدي ما فيش فيها مراجعات. في بعض الوسائل ممكن ترجعها، انت اخطات، انت غيرت، انت كان في اولويات معينه، دي ممكن ترجعها. لكن انت لابد ان تصبر ولا تحتقر ابدا مجهودك ابدا. المشكلة دايما ان احنا متصورين ان عملية التغيير الكبيرة بتحصل بافعال ضخمة كبيرة مرتبة فوق بعضها. ده احد وسائل التغيير. يعني كنت لسه سامع مقطع جميل جزاه الله خيرا، الاخ عبد الكريم الدخين، اسمه عبد الكريم الدخين، عامل مقطع على دردشة كده على اليوتيوب بعنوان لسه منزله قريب، نظرية الفراشة. واللي هي النظرية معروفة، لو فراشة اتحركت في أقصى الجنوب مثلا في أفريقيا نتيجة ورقة شجر وقعت فهي اتحركت، التأثير الحركة دي في الهواء ممكن يؤدي لحدوث فيضان أو حاجة ضخمة في الطرف المقابل من الكرة الأرضية. وكان وضع نظرية بيقول ان يستحيل، قصة يعني ممكن ترجع لها اللي عايز يفهم يعني ايه بتاعة الفراشة دي، ان يستحيل، الفكرة ان يستحيل التنبؤ التام بالطقس الجوي، يستحيل التنبؤ التام، دي كلها ايه؟ محاولات للوصول. لكن ممكن حدث معين انت مش فاهم تبعاته يعمل قضايا تراكمية وانت مش واخد بالك، يعمل حدث ضخم من الناحية التانية. فقال اسقاط جميل عجبني، ان ما تحتقرش اعمالك، وجاب امثلة ان احداث ضخمة زي الحرب العالمية التانية، احداث ضخمة حصلت وحصل على تبعاتها تغيرات في الخريطة، خريطة الكرة الأرضية، بسبب ان واحد تحمس مثلا فموت مرات وحد مثلا او بتاع ملك النمسا، وان المشكلة كلها ان حد تحمس وراح موت حد في النمسا وحصلت الحرب العالمية. يعني ممكن حدث، يعني حد يتحمس او حاجة، موقف بسيط جدا كان ممكن يعدي، لكن بترتيب وبقدر من الله، لأن الله يزرع لهذا الدين